تعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه بمباشرته ايضا فمن توسط دارا مغصوبه ثم تاب وندم واخذ في الخروج منها او طيب المسلم بدنه عامدا ثم تاب فشرع في غسله بيده قصدا لازالته او غصب عينا ثم ندم وشرع في حملها على راسه الى صاحبها وما اشبه ذلك. والكلام هنا في مقامين احدهما هل تصح التوبه في هذه الحال ويزول الاثم بمجردها ام لا يزول حتى ينتقل عن ملابسه الفعل بالكليه؟ وفيه لاصحابنا وجهان، احدهما وهو قول ابن عقيل ان توبته صحيحه ويزول عنه الاثم بمجردها ويكون تخلصه من الفعل طاعه وان كان ملابسا له لانه مامور به فلا يكون معصيه ولا يقال من شروط التوبة الإقلاع ولم يوجد، لأن هذا هو الإقلاع بعينه. أيضا فالإقلاع إنما يشترط مع القدرة عليه دون العجز، كما لو تاب الغاصب وهو محبوس في الدار المغصوبة أو توسط جمعا من الجرحى متعمدا ثم تاب، وقد علم أنه إن أقام قتل من هو عليه وإن انتقل قتل غيره، لكن هذا في محل نزاع أيضا. والوجه الثاني وهو قول أبي الخطاب أن حركات الغاصب ونحوه في جروحه ليس في خروجه ليست طاعة ولا مأمورا بها، بل هي معصية، ولكنه يفعلها لدفع أكبر المعصيتين بأقلهما. وأبو الخطاب وإن قال ليست طاعة هو يقول لا إثم فيها، بل يقول بوجوبها وهو معنى الطاعة. وخرج بعض الأصحاب الخلاف في هذه المسألة على جواز الخلاف في الإقدام على الوقت مسألة النوع الثالث. سلام عندكم؟ بس على جواز الخلاف في الإقدام أو على الخلاف في جواز الإقدام؟ يعني حاط عندي لعل صواب المقوص على الخلاف في جواز الإقدام. الخلاف في جواز الإقدام هذا هو الصواب. إذا نقول على الخلاف في جواز الإقدام يشطب عليها ويقال هكذا. وخرج بعض الأصحاب الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في جواز الإقدام على الوقت في مسائل النوع الثالث. فإن قيل بجوازه لزم أن يكون الترك امتثالا من كل وجه فلا يكون معصية، وإن قيل بتحريمه لزم تحريم الترك هاهنا، وقد يفرق بالتحريم ثم قارن وقد لأن التحريم بأن التحريم بأن التحريم وقد يفرق بأن التحريم ثم قارن وهنا مستصحب وهنا مستصحب من الابتداء فلا يلزم من الجواز ثم الجواز هنا عندنا هنا. طيب هل هذا التنبيه ما تضر بشرحنا المنتبهين؟ ويلزم من التحريم هناك التحريم ها هنا بطريقه. والمقام الثاني في الأحكام المترتبة على هذا الأمر وهي كثيرة. الصواب ما قاله ابن عطية رحمه الله أن حركاته هذه طاعة، لأنه لا يمكنه التخلص من هذا المحرم إلا بهذه الحركة، أليس كذلك؟ رجل سرق شيئا، سرق متاعا ثم تاب، والمتاع عنده الآن، يجب عليه أن يوصله إلى صاحبه، فهل نقول إنه في حمله إلى صاحبه آثم؟ لا، نقول هو مطيع وهذا هو غاية ما يقدر عليه ولا إثم عليه. فلو مات في هذه الحال لقلنا إن توبته صحيحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.